لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان، يعني بالحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، وقال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. أصل هذه المسألة أن بعض السلف كرهوا أن يقال رمضان دون أن يقال شهر رمضان، وقالوا الآية قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهذا لا يدل على الكراهة، لأن الاستعمال في هذا بلفظ الشهر وفي وبغيره وارد في السنة، فلذلك لا يدل على الكراهة طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمله ولا دليل يدل على الكراهة. وبعضهم احتج بحديث ضعيف: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان. حديث ضعيف باتفاق أهل العلم فيما أعلم، أو هو ضعيف عند عامة أهل العلم، ولا يثبت أن رمضان من أسماء الله عز وجل، وإنما سمي شهر رمضان، ثم سمي هذا الشهر برمضان، قيل لأنه يحرق الذنوب كما أن الرمضاء تحرق ما يصيبها، الرمضاء اللي هي الحجارة أو شدة الحر، فترمض فيه الذنوب يعني تحترق. وقيل إن ذلك لأنه صادف ابتداء الصوم شهرا حارا فسموه رمضان. والظاهر أن رمضان شهر مستعمل عند العرب قبل أن يصومه المسلمون، هذا شهر معروف عندهم، ولذلك لما نزل شهر رمضان عرف المسلمون المقصود، وهو الشهر الذي بعد شعبان وقبل شوال. فالغرض المقصود أن البخاري رحمه الله قال من رأى كله واسعا، وذكر الأدلة الدالة على جواز استعمال رمضان من غير كلمة شهر، والأدلة كثيرة. ذكر حديثين في الترجمة وكلاهما صحيح، لو من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وهو نفسه رواه في مواضع عديدة من الصحيح. وتقدموا لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، يعني حدش يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، إن الإنسان مش مأمور بالاحتياط لرمضان، وإنما هو أن يصام لرؤيته وأن يفطر لرؤيته. لماذا؟ لأن هذا الاحتياط يضيع الحدود بين الفرض والنفل، الناس تتعود على أنها تصوم احتياط لغاية ما حدود الواجب تجهل عند الناس، ولذلك في النافلة يشرع أنك لا تبدأ صلاة نافلة حتى تنتقل من المكان أو حتى تتكلم، ما تصلش الفريضة بالنافلة لأن لا يختلط الأمر. يعني بعض الناس يفتكر مثلا كده أن المغرب 5 ركعات، ليه؟ عشان الناس بتعودة أول ما تخلص السنة أو الفرض تعمل إيه؟ تصلي السنة، يعني البعض يفتكر أنها 5 ركعات، وهكذا في الأوقات الأخرى. فالحدود الفاصلة بين في العبادات لابد أن يحافظ عليها، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم زي يوم الخميس، كان رمضان السبت محتمل يبقى السبت، وكان يوم الخميس ده والناس متعودة تصوم الاثنين والايه والخميس، يبقى ده ما قبليه بيومين اهو. ومع ذلك شرع لمن كان يصوم الاثنين والخميس ان يصوم ايه يوم الخميس هذا، لانه صوم يصومه احدكم. ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، اذا لم يرى الهلال فهذا اغلظ في التحريم في النهي. قال ابو هريرة رضي الله عنه من صام أو عمار بن ياسر قال أحد الصحابة من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يوم 30 شعبان إذا لم يرى الهلال، خلافا لمن قال يصام ذلك اليوم احتياطا وجوبا أو استحبابا، وهذا قول باطل رغم أنه مذهب الإمام أحمد. ومروي عن ابن عمر، لكن المروي عن ابن عمر يظهر منه أنه كان يصومه ضمن صوم يصومه، ثم إن الحديث إذا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤخذ بقول أحد ولم يلتفت إلى مخالفة أحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وتكملة الحديث وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا الحديث على ظاهره ففعلا تفتح أبواب الجنة، ويترتب على ذلك أن يرغب أكثر الصائمين في الطاعات كأثر من آثار فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة إذا فتحت يكون لها أثر وإن لم يدرك الناس ذلك بطريقة مباشرة، لكن بالفعل يظهر أن أكثر الناس يحبون الطاعات في رمضان، يصلون في الجماعة ويقرؤون القرآن ويحافظون على صلاة القيام صلاة التراويح. لو قارنا الطاعات التي تكون في رمضان بالنسبة إلى غيره لوجدنا أن فعلا أكثر الناس طاعاتهم في رمضان أكثر من إيه؟ من غيره، وكثير من الناس ربما لا يختم القرآن إلا في رمضان ولكن يفعلون ذلك. ولا شك أن الأحب إلى الله هو المداوم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن هذا أمر ملاحظ، وكذلك تغليق أبواب النيران هو على ظاهره تغلق أبواب النيران، ويظهر أثر ذلك في انصراف الناس عن المعاصي. طب الناس تقول طب ما في معاصي بتحصل في رمضان، في ناس بتفطر في رمضان، او ان هذا خاص بمن التزم ب يعني الاثر يكون خاصا بمن صام رمضان ايمانا واحتسابا، والاخرين لقساوة قلوبهم لا يظهر لذلك اي اثر. طب وتصفيد الشياطين يعني تسلسل، هل معنى ذلك انها يعني لا يكون هناك اغواء اصلا؟ اولا في اسباب للغواية ليست من الشياطين، ممكن من نفس الأمارة بالسوء، النفوس الخبيثة يقع فيها يعني تقع منها إغواء ويسمى فلان غوى. ولذلك كذلك شياطين الإنس، شياطين الإنس تسلسل يعني لا تسلسل، وإنما الذي يسلسل هو شياطين الجن. وفي الحديث الرواية الأخرى وسلسلت مرادة أو صفدت مرادة الجن، المرادة يعني العتاة. الصحيح أن العموم وأن المرادة يزيد تصفيدهم، ويظهر ذلك في النفوس السوية أكثر من غيرها، أنها لا تغوى مثل إغوائها في غير ذلك أو مثل غوايتها في غير ذلك. وهذا لا يمنع أن تؤسوس الشياطين ولكن بضعف لأنها متكتفة. بس اللي متكتف ده ممكن يتكلم وممكن أثره يوصل لنفوس مريضة يوم يستجيب بكل سهولة. واحد تقول له كلمة صغيرة يفسد، واحد تاني محتاج مجهود أكبر. فالشياطين اللي بتتحرك اللي غير مسلسلة تكون يعني أحوالها أشد في الإغواء، وأما المسلسلة فيقل إغواؤها ولا يمتنع أن تغوى بالكلية. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هنا ذكر شهر رمضان، ومن الرواية الثانية قال إذا جاء رمضان، إذن الكل واسع، كده يجوز وكده يجوز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهلال رمضان، لهلال رمضان أن الرسول يقول لهلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا ثبتت الرؤية بشهادة شاهدين عدلين فيجب الصوم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. النسك اللي هو عيد الأضحى الذبح والوقوف بعرفة ثم مسائل المناسك، فوانسكوا لها. قال فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا. فقال إن شهد شاهدان، وجمهور العلماء على لزوم الشاهدين في جميع الشهور، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن شهر رمضان فقط يصح فيه شهادة شاهد واحد. وهذا هو موضع آخر نذكره، لكن الصحيح قول الجمهور لهذا الحديث لا بد من شاهدين. وحديث ابن عمر أني رأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، وكذا الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فأمر الناس بصيامه، هذه وقائع أعياد تحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اطلع على شاهد آخر وينتظر حتى يعلن هلال رمضان، هو أن ينتظر يأتيه شاهد ثان. فهذه شهادة، والشهادة لابد فيها من شاهدي عدل، وهذه الوقائع كما ذكرنا تحتمل. والقياس الصحيح أن كل الشهور مثل شهر رمضان، واتفقوا على أن شهر شوال لابد فيه من شاهدين إلا خلافا يسيرا يعني للمتأخرين. قال إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رآه شاهدان عدلان، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. احتج بهذه الرواية من يقول بالحساب وقد رده كل أهل العلم أن معنى اقدروا له أي احسبوه 30، وليس اقدروا له يعني احسبوا الحساب الفلكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، أشار بيدي 29 و30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. يبقى إذن حصل غيم مثلا لم نرى الهلال، يبقى لابد أن نكمل 30. الرواية اللي فيها ذكر فأكملوا العدة 30، بعضها في شعبان وبعضها عامة، فأكملوا العدة 30، في بعضها أكملوا عدة شعبان 30 يوما وبعضها فأكملوا العدة 30، يبقى ده معنى التقدير وليس أننا نقدره من وراء السحاب، لابد من الرؤية. ولذلك كان هذا الحديث دليلا على عدم جواز الصوم قبل أن يرى الهلال، إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الفطر إلا إذا رؤي الهلال وفي الموضعين أو نكمل 30 يوما للشهر الذي قبله. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا، بيفسرها واحتسابا ونية، لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله، والنية شرط في وقوعه قربة. إيمانا يعني معتقدا وجوب صومه، وبالنسبة لقيام رمضان يعتبر إيمانا بفضلها وثواب من قامها. وأما الاحتساب قال الخطابي احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. والله إنها لأيام معدودة فعلا، سبحان الله، فعلا تقارب الزمان آية من آيات ربنا، إننا نوشك أن نقترب من نصف الشهر، وكأننا في اليوم الليلة الأولى التي رؤية فيها الهلال، يعني ما يمر مرورا سريعا. أياما معدودات، ورمضان عدته عدة الأيام المعدودات التي كانت فرضت في أول الإسلام، هم كانوا يصومون في أول الإسلام، لها قول الله عز وجل أياما معدودات، كان فرض أن يصوموا 3 أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء ويوم عاشوراء، ثم نسخ ذلك بصوم رمضان، نسخ وجوب ذلك، وبقي استحباب صوم 3 أيام من كل شهر واستحباب صوم عاشوراء، ولكن مجموع رمضان يساوي 3 أيام من كل شهر تقريبا، يعني قريب من ذلك، أنه لذلك سمي أياما معدودات، وكأن هذا فيه تخفيف يسير. لماذا؟ يعني 3 أيام كل شهر يعملوا 36 إيه؟ يوما، ويعني هو عاشوراء يبقوا 37، فأصبح هناك تخفيف بصوم رمضان بأن يصوموا 30 يوما على الأكثر، وقد يصومون 29. وكلمة الإمام الخطابي كلمة جميلة، أنه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه. وقوله قالت عائشة يبعثون على نيات عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، ده جزء من حديث مشهور يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، أو خسف بأولهم وآخرهم. قلت الطريق تجمع فيهم المستبصر وابن المجبور وابن السبيل. يعني الناس ماشية، في ناس ماشية مش مع الجيش ده اللي هيغزو الكعبة. فقال يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نيتهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. اللي ناوي يغزو الكعبة هيبعث على هذه النية الخبيثة، واللي ناوي كان ماشي بس جنبهم فأصيب بما يعني بقربه منهم يبعث على نيته أنه كان ابن سبيل، والمجبور مجبور. ولكن أراد البخاري بذلك أن يثبت أنه لا بد من النية، وأن العبرة في كل الأعمال بالنية. ثم ذكر قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عند أحمد وما تأخر، ما تقدم وما تأخر، لكن هي ليست في الصحيحين. الصحيحين هي ما تقدم، وأخرجه ابن عبد البر واستنكره، وابن حجر بيقول ليس بمنكر، حصل إنها زيادة ضعيفة. والشرط في ذلك أن يجتنب الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة، الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ورد في هذا الفضل من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله فضل عظيم للنية والاحتساب، وأن يكون معتقدا وجوب الصوم واستحباب القيام واستحباب قيام ليلة القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.